لؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. رواه البخاري، وصدق الرسول الكريم فيما بلغ عن رب العزة سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، لؤلؤة اليوم من الأحاديث القدسية التي رواها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، وهو حديث جامع لأوصاف أولياء الله تعالى وفضلهم ومقاماتهم. فأخبرت لؤلؤة اليوم أن معاداة أولياء الله تعالى معاداة لله ومحاربة له، فمن كان متصديا لعداوة الله تعالى ومحاربة مالك الملك فهو مخذول، ومن تكفل الله بالذنب عنه فهو منصور، وذلك لكمال موافقة أولياء الله لله في محبته فأحبهم وقام بكفايتهم وكفاهم ما أهمهم. ثم بينت لؤلؤة اليوم الصفة الكاملة لأولياء الله، وأنهم هم الذين تقربوا إلى الله بأداء الفرائض أولا من صيام وصلاة وزكاة وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد وقيام بحقوقه وحقوق عباده الواجبة، ثم انتقلوا من هذه الدرجة إلى التقرب إلى الله تعالى بالنوافل لقيام الليل والتصدق على الفقراء والمساكين وصوم النوافل وغير ذلك من الأعمال التي تقرب إلى الله تعالى. مستمعين الكرام، نعم، أولياء الله تعالى قاموا بأداء الفرائض والنوافل، فتولاهم وأحبهم وسهل لهم كل طريق يوصلهم إلى رضاه، ووفقهم وسددهم في جميع حركاتهم. فإن سمعوا سمعوا بالله، وإن أبصروا فلله، وإن مشوا ففي طاعة الله، ومع توفيقه لهم في جميع حركاتهم جعلهم مستجاب الدعوة. إن سألوه أعطاهم مصالح دينهم ودنياهم، وإن استعاذوه من الشرور أعاذهم، ومع ذلك لطف بهم في كل أحوالهم. ولولا أنه قضى على عباده بالموت لسلم منه أولياء الله، لأنهم يكرهونه لمشقته وعظمته، والله يكره إساءتهم، ولكن لما كان قضاء الموت نافذا على جميع خلق الله فكان لا بد لهم من الموت. مستمعينا الكرام، إن وصف لؤلؤة اليوم لأولياء الله تعالى بأداء الفرائض والإكثار من النوافل مطابق لوصف الله لهم بالإيمان والتقوى في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا كان وليا لله، لأن الإيمان بالله يشمل العقائد وأعمال القلوب والجوارح، والتقوى هي ترك جميع المحرمات. ولقد وضحت لؤلؤة اليوم أن أداء الفرائض مقدم على أداء النوافل، وأحب إلى الله وأكثر أجرا وثوابا، لقوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة.